بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزل الحديث فيما يتعلق بأقسام الفعل من حيث هو. قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن أقسامه ثلاثة، كذلك فإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن كصد الإشكال فهي ثلاث، ما لهن رابع ما ظن فعل الأمر والمضارع. ثم بين ما يتعلق به الفعل الماضي، ثم بين ما يتعلق بالفعل الأمر. عرفنا ما تحت الأبيات الماضية، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات لقي ترشد. وهكذا قولك فرمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهم. هذا كذلك البحث يتعلق به فعل الأمر. علمنا أن الأمر مبني على السكون، لكن بشرط مقيد إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، لأن فعل الأمر يحذى به حذو مضارعه. إذا كان المضارع يلزم بالسكون، حينئذ يبنى فعل الأمر على السكون، وذلك فيما إذا كان صحيح الآخر. وإذا كان معتل الآخر في المضارع، حينئذ يلزم بحذف حرف العلة، حينئذ الأمر منه مبني على حذف حرف العلة. وإذا كان مضارعه يلزم بحذف النون، وذلك في الأمثلة الخمسة، حينئذ الأمر منه مبني على حذف النون. وأشار إلى النوع الثاني، وهو ما كان بناؤه على حذف النون بقوله: وإن أمرت من سعى ومن غدا، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير. وإن أمرت يعني أردت أيها السائل صيغة الأمر من سعى. ومعلوم أن سعى فعل ماضي، والأمر إنما يصاغ ويقتطع من المضارع، إذن لابد من التقدير. فنقول من سعى أي من مضارع سعى، من سعى أي من مضارع سعى، سعى زيد إلى آخره. وغدا ومن غدا أي ومن مضارع غدا. قال: فأسقط الحرف الأخير منه أي فاحذف الحرف الأخير منه، وهو حرف العلة، أبدا أي في جميع أحواله، سواء كان مصوغا من الثلاثي أو من الرباعي أو من الخماسي أو من السداسي، ليكون مبنيا حينئذ على حذف حرف العلة نيابة عن السكون. الأصل فيه ماذا؟ أنه مبني على الأصل الذي هو المضارع، يكون ملزوما بحذف حرف العلة. ومعلوم أن الجزم بحذف حرف العلة هذا نيابة عن السكون، ليس إعرابا أصليا، إنما إعراب فرع. وإذا كان كذا، لأن الحذف فرع السكون. وكذلك الأمر منه حينئذ يكون مبنيا على حذف حرف العلة نيابة عن السكون. والأصل بالمبني كما قال مبني على السكون. إذن قال: فأسقط الحرف الأخير أبدا، حينئذ يكون مبنيا على حذف حرف العلة نيابة عن السكون، مع بقاء الحركة التي قبل الآخر لتدل على ماذا؟ على المحذوف. إن كان المحذوف واوا بقيت الضمة، إن كان المحذوف ياء بقي كسره، وإن كان المحذوف ألفا بقي الفتح. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، تقول يعني في صوغ الأمر من غداء، يا زيد اغدو، لأنه يقال غدا يغدو مثل يدعو، إذن هو واوي، غدا يغدو، ماذا تصنع؟ تحذف حرف العلة يغ، وتحذف الواو التي ماذا؟ التي حرف العلة ليبنى عليه فعل أمره. حينئذ يغ الغين ساكنة، حينئذ يتحتم علينا أن نأتي بهمزة الواصلة، اغدو لا يصح، وإنما اغدو، حينئذ الدال تكون مضمومة لتدل على المحذوف. اغدو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. إذن تقول من غدا اغدو، غدا يغدو أغدو، حينئذ الضمة ضمة همزة الواصل، أو همزة الواصل تضم لأنه من باب يفعل، ما كان من باب يفعل حينئذ الهمزة تضيع، دخل يدخل الأمر منه أدخل أو، مع أن الأصل في التخلص من تقاء الساكنين أو الأصل في تحريك همزة الوصل بماذا؟ بالكسر، مثل اذهب اذهب، هذا الأصل، لكن إذا كان من باب يفعل حينئذ تضم الهمزة. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، في يوم الأحد، قال واسعى إلى الخيرات، واسعى أصله سعى يسعى اسعى اسعى، حينئذ يسعى الياء حرف المضارع تحذف، ويحذف كذلك حرف العلة يس الثاني ساكن، ونحتاج إلى همزة الوصل، حينئذ قيل اسعى، والعين تكون محركة بالفتح لماذا؟ لتدل على المحذوف وهو الألف. واسعى إلى الخيرات لقيت الخيرات الأعمال الصالحة، لقيت الرشد، لقيت الرشد، الرشد قلنا ضد الغين والاستقامة على الطاعة، هذه جملة متممة للبيت. وهكذا قولك فرمي من رمى، فرمي من رمى يعني من مضارع رمى، رمى يرمي، ارمي ارمي، رمى ير، إذن الراء ساكنة نحتاج إلى همزة الواصل، إذن ارمي فعل أمره مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها، فاحذف الياء. نعم أحسن، ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسر دليل عليها، جزاك الله خير. فاحذف على ذلك فيما استبهم، فاحذف يعني قس، مراد بالقاعدة هنا أن ما ذكر يقاس عليه غيره، وليس خاصا بسعى وغيره ونحوه من المذكورات، وإنما هو عام، إنما النحو قياس يتبع، إذن هي قواعد حينئذ لابد من السير عليه. فاحذو هذا من قول حذا النعل بالنعل، إذا قدر كل واحد منهما على صاحبتها وبابه عدا، فاحذو أي فقس على ذلك المذكور من الأمثلة الثلاثة المذكورة من قوله وإن أمرت إلى قوله فرم من رماء، فيما استبهما يعني وأشكل، ألف هذه لي للإطلاق، وخفي عليك من سائر الأفعال المعتلة بالحروف الثلاثة، سواء كان خلافيا كدعا وغزا ومشى، أو ما فوقه كصلى وولى وتزكى وتولى والسولى، وأفرد اسم الإشارة في قوله على ذلك، على ذلك هذا الإشارة لمفرد، والمذكور ثلاثة كذلك أغدو واسعى أرمي، قس عليها، أفرد هنا باعتبار ماذا؟ تأويله بالمذكور، تأويله بالمذكور مع كون المشار إليه جمعا نظر إلى كون بمعنى المذكور، كما في قوله تعالى عوان بين ذلك، أي وسط بين ما ذكر من الفارض والبكر، والألف في قوله استبهمان للإطلاق. وإن أمرت، إن حرف شرط كذلك، أمرت فعل وفاعل، أمرت أمر هذا الأصل فيه، أمرت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل السكون العارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أحسنت، أمر تاء، تاء ضمير مبني على الفتح، ضمير متصل مبني على الفتح محل رفع فاعل. من سعى، سعى ها من حرف جر، وسعى قصد لفظه، هنا عندنا مجاز الحذف لأنه قيل أصله ماذا؟ من مضارع سعى، يتعين هذا، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، والقرينة أنه يمتنع أن يكون ثم اشتقاق من الماضي، من سعى أي من مضارع سعى، إذا من سعى جر مجرور متعلق بقوله أمرت، ومن غدا معطوف عليه، غدا كذلك محكي، فأسقط الحرف الأخير أبدا، فأسقط فموقع في جواب الشرط، أسقط فعل أمر ها مبني على السكون المقدر، أحسنت، ها منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من تقاء الساكنين، نعم، فأسقط أنت الفاعل ضمير ستر الجمل تقدير أنت، الحرف مفعول به، الأخيرة صفة، صفة له، أبدا هذا ظرف مستغرق للزمان المستقبل، منصوب على الظرفية متعلق بقوله أسقط يعني مطلقا في كل وقت وفي كل حين. تقول فعل مضارع مفعول لترد عن الناصب والجازم، يا زيد أغدو في يوم الأحد، تقول يا زيد هذا مقول، تقول أغدو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل عليها، والفاعل ضمير صيغة مجرور تقديره أنت. في يوم الأحد جار ومجرور متعلق بقول أغدو، وأسعى إلى الخيرات، وأسعى إلى الخيرات كقوله في يوم الأحد. لقيت الرشد، لقيت هذا فعل ماضي مغير الصيغة، لقيت لقاك لقيت فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل، والرشد هذا مفعول به، وقد يقال بأنه منصوب بنزع الخافض. وهكذا قولك، قولك هكذا، قولك مبتدا مؤخر، وهكذا هذا خبر مقدم. فرمي من رمى، ارمي هذا مجرور محكي، من رمى أي من مضارعي أو مصدر رمى، جار مجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع حالا. فاحذو أمر، فاحذو أنت صح، فاحذو أمر أم لا، مثل ماذا؟ مثل أغدو. حذا يحذو، مثل غدا يغدو، إذن حذا يحذو قس. فاحذو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو وضم دليل عليها، فاعل ضمن ستر الوجوب تقديره أنت، وعلى ذلك هذا متعلق به فيما استبهما، يعني في الذي استبهما، والألف للإطلاق جار مجرور متعلق بقوله فاحذو، فاحذو في المستبهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني إذا أردت صيغة الأمر، إذا أردت يعني قصدت صيغة الأمر من المضارع، وبعضهم يقدر من مصدر الفعل المضارع ولا إشكال فيه، لأن الأصل في الاشتقاق ما هو؟ المصدر. حينئذ إذا قيل بأن الأمر الأصل والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، حينئذ يقال الماضي مشتق من المصدر، والمضارع مشتق من المصدر، واسم الفاعل مشتق من المصدر، وسائر المشتقات مأخوذة من المصدر. حينئذ كيف نقول بأن ضارب مأخوذ من يضرب، وكيف نقول بأن فعل الأمر مقتطع من المضارع؟ نقول المشتق من المصدر على مرتبتين: إما أن يشتق منه مباشرة دون واسطة، والثانية أن يشتق منه بواسطة. حينئذ فعل الأمر مشتق من المصدر لكن بواسطة فعل المضارع، والمضارع مشتق من المصدر، أو إن شئت قل يزاد على الفعل الماضي أحرف المضارعة ثم يتوصل به إلى المضارع، بمعنى أن أصل اشتقاق للفعل المضارع هو الفعل الماضي، لأنه يزاد على الفعل الماضي أحرف المضارعة ثم يصير بعد ذلك فعلا مضارعا. إذن اشتق الفعل المضارع من المصدر بواسطة الماضي، لكن الماضي يشتق مباشرة من المصدر، والأمر يشتق من الفعل المضارع، إذا مشتق من فرع عن فرع عن أصل، وكذلك الشأن في سائر المشتقات. فأنت هنا مخير أن تقول إذا أردت صيغة الأمر من المضارع، يعني من الفعل المضارع مباشرة، حينئذ يكون فعل الأمر مأخوذا من المضارع، ويكون في الحقيقة هو مأخوذ من المصدر، لكن بواسطة فعل المضارع. وعليه يجوز لك أن تقول إذا أردت صيغة الأمر من مصدر الفعل المضارع، من مصدر فعل المضارع. الصيغة كما مر معنا أنها ما تركب من الحروف والحركات والسكنات أو الهيئات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الصيغة، يسمى صيغة. إذا أردت صيغة الأمر يعني أن تكون النتيجة على وزن افعل، ليس خصوص فعل أمر معين، لا، ليس كل واشرب نحوي، وإنما أردنا ماذا؟ قاعدة عامة، القواعد العامة تتعلق بالصيغ، ولذلك يبحث في المصادر، يقال على وزن أفعل، على وزن فعل وفعل وفعل، هذه صيغ عامة، وليس البحث فيها في ماذا؟ في الأمثلة، لأن الأمثلة لا تنحصر، وهذه الصيغ تنحصر. إذا النظر هنا في القاعدة العامة. إذا أردت أيها السائل صيغة الأمر من المضارع، يعني من الفعل المضارع أو من مصدر الفعل المضارع المعتل الآخر، احترازا عن الصحيح الآخر، فإن الصحيح الآخر هو ما خلا آخره عن حرف من حروف العلة الثلاثة التي ذكرها في قول الناظم، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. وأما المعتل عند النحاة وهو المعبر عنه بالصحيح الآخر، لأن نظر النحاة إنما هو في الحرف الأخير فحسب، حينئذ هل هو صحيح أم معتل؟ فإن كان معتلا بأن كان واحدا من الواو أو الألف أو الياء حينئذ له أحكام الفعل المعتل، وإن خلا عن أحرف عن هذه الأحرف الثلاثة حكموا عليه بكونه صحيحا ولو كانت فاؤه معتلة ولو كانت عينه معتلة. ولذلك وعد عند النحاة صحيح وقال عند النحاة صحيح مع كونه ما عند الصرفيين من المعتلات من المعتلات. إذن من المضارع المعتل الآخر كمضارع سعى مثلا، إن أردت الصيغة إذا هذه القاعدة، كمضارع سعى وهو يسعى، وغدا وهو يغدو، ورمى وهو يرمي، إذا النظر يكون باعتبار الفعل المضارع. فماذا تصنع؟ قال فاحذف، هذه الفاء فاء الفصيحة، فاحذف ماذا؟ فاحذف الحرف الأخيرة منه، أي من ذلك الأمر المصوغ من المضارع، من الأمر المصوغ من المضارع، وهو حرف العلة، وهو أحد حروف العلة الثلاثة، لأنه إما أن يكون واوا، وإما أن يكون ياء، وإما أن يكون ألفا. حينئذ أصل يفعل، افعل أصل لتفعل كما مر معنا. حينئذ اضرب، اضرب أصل لتضرب. فماذا صنعنا؟ حذفنا اللام والتاء، ثم بعد ذلك جزمناه بنيناه على السكون، لأن أصله يبنى على السكون. هنا يدعو أصله لتدعو، لتدعو. حينئذ حذفت الواو لوجود اللام التي هي حرف جازم، لتدعو. حينئذ نقول اللام والتاء يجب حذفهما لما مر تخفيفا بكثرة الاستعمال ودفعا لالتباس المضارع المضارع بالموقوف في حالة الرفع، حالة الرفع. لكن إذا حذفت اللام فقط صار تدعو، حينئذ صار ماذا؟ صار فيه التباس. وإذا كان كذلك حذفوا أحرف المضارعة دفعا لهذا اللبس، ثم جاءوا إلى آخره فإذا به حرف علة، وحرف العلة يكون علامة جزم في المضارع المجزوم، حينئذ بني الأمر على حذف حرف العلة. ولذلك قال فاحذف الحرف الأخير منه، أي من ذلك الأمر المصوغ من المضارع، وهو أي الحرف الأخير حرف العلة أو حرف واحد من أحرف العلة الثلاثة، ليكون مبنيا على حذفه. ليكون يعني لماذا حذفت؟ لماذا أسقطت؟ ليكون هذا الحذف مبنيا، ليكون هذا ليكون ذلك الأمر مبنيا على حذفه، على حذف حرف العلة. ليكون هذا علة للحذف، الضمير هنا يعود على الأمر، مبنيا على حذفه أي على حذف حرف العلة نيابة عن السكون، نيابة عن السكون، لأن البناء على السكون هو الأصل الذي هو أصل في ألقاب البناء، مع بقاء الحركة التي قبل الآخر، يعني بعد حذف حرف العلة بحذف الحرف الأخيرة ليس مطلقا، وإنما تحذفه مع بقاء حركة الحرف التي يليها حرف العلة، وتلك الحركة هي الضمة في الناقص الواوي كغدو مثاله، والكسرة في الناقص الياء أو الكسر أو الضم كرمي، والفتحة أو الفتح في المعتل بالألف ككسعة. إذن ما يقال فيه بأنه حركة البنية، الأصل فيه أنه كحركة البناء، يقال الضم والكسر والفتح. إذن مع بقاء الحركة التي قبل الآخر، يعني حرف العلة بعد حذفه، لتدل، هذا تعليل لبقاء الحركة، لتدل تلك الحركة على المحذوف، لأن القاعدة أنه لا يجوز حذف شيء من الكلمة إلا إذا دل دليل على المحذوف. هذا القاعدة، لا يجوز حذف شيء من الكلمة أي حرف كان، لا يجوز حذفه إلا إذا كان ثم ما يدل على المحذوف. ولذلك قال وحذف ما يعلم جائز، هذا في التركيب. كذلك الشأن في الأحرف، لا يجوز حذف حرف إلا إذا دل عليه دليل، وإن كان المشتهر عند الصرفيين أنه لا يجوز حذف الحرف الصحيح، وكان يستثنى منه بعض المواضع، لكن كقاعدة أصلية أن الذي يحذف هو حرف العلة ألف أو الواو أو الياء، بشرط أن يكون ما قبلها دليل عليها لتدل على المحذوف. فتقول يا زيد اسعى واغدو وارمي، اسعى هذه الفتحة دليل على الألف محذوفة، واغدو هذه الضمة دليل على الواو المحذوفة، وارمي هذه الكسرة دليل على الياء المحذوفة، وقس على ذلك، وقس على ذلك المذكور ما وافقها في الاعتلال. اعتلالي يعني ليس الحكم مختصا بما ذكر، وإنما الأصل أن تذكر أمثلة ثم الطالب يقيس عليها. والنحاة كغيرهم من الفقهاء والأصوليين مهما ذكروا من أمثلة فإنما يذكرون اليسير، والغالب أنهم يذكرون مثالا أو مثالين، وخاصة المتقدمين وخاصة في الكتب المختصرة يذكرون مثالا أو مثالين. والأصل في طالب العلم أنه يضبط هذا المثال، حينئذ يقيس عليه. أما طلب كثرة الأمثلة مع عدم ضبط المثال المذكور فهذا خلل ليس بصواب، وليس من وظيفة المعلم أنه يأتي بعشرين وثلاثين مثالا للطالب. والناس يقول لابد من كثرة الأمثلة، أن تجلس مع نفسك ويأتي بالأمثلة وافتح القرآن وانظر في الآيات واعرب ثم ارجع إلى كتب الأعاريب واجتهد، أنت الذي تجتهد. أما المعلم يأتيك بمثال يبين لك القاعدة فحسب. ولذلك لو نظرتم هنا يذكر مثالا واحدا، أودو حذف الواو، ذكر أودو فقط. إذن أنت تسعى، أنت تسعى بماذا؟ في جمع أمثلة تتعلق بهذا بهذه القاعدة حتى تتضح، فإذا اتضحت حينئذ لا تحتاج إلى الأمثلة. لكن إتقان المثال المذكور من حيث الإعراب إعرابا تفصيليا حينئذ لا تحتاج إلى أمثلته. وأنا أقول الطالب إذا اعتنى بإعراب النظم لا يحتاج إلى أمثلته. انظر أنت، فإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحر، جميع ما مر معنا يعاد في كل بيت، يعاد فيه في كل بيت. وإن أمرت، إن حرف شرط، إذا لابد من فعل شرط وجواب الشرط. أمرت مثل ماذا؟ مثل أردت. إذا الإعراب واحد، فإنما الطالب يعتني بضبط شيء معين ثم بعد ذلك يقيس عليه، ولا يجعل نفسه متعلقا بكثرة الأمثلة ثم يستهين بالمثال المذكور بين يديه كما هو شأن فيه طلاب العلم. قال: فتقول يا زيد اسعى واغض وارمي وقس على ذلك. قال الشارح: وهذا تقييد لقوله أولا، والأمر مبني على السكون، وهذا أي الحكم المذكور في الأبيات الثلاث، وإن أمرت من سعى ومن غدا إلى قوله استبهما، هذا تقييد لقوله فيما مر ماذا؟ والأمر مبني على السكون، يعني على السكون ليس مطلقا، ليس مطلقا. حينئذ نقيده، نقول أمر مبني على السكون فيما إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر. وقد علم مما مر يعني ذكر هذا النوع. وهذا الحكم المذكور في الأبيات الثلاثة تقييد وتخصيص لقوله أولا أي قبل هذه الأبيات، والأمر مبني على السكون أي تخصيص لذلك الحكم السابق أولا بصحيح الآخر، فلا اعتراض على الناظم. وقد علم ذلك صريحا مما مر من كلام الشارحين، قوله وهذا محله إذا كان صحيح الآخر كضرب. قال: فقوله من سعى ومن غدا ومن رمى من مجاز الحذف، يعني ليس على ظاهره، من مجاز الحذف ليس على ظاهره. ونعم، قال: فقوله من سعى ومن غدا ومن رمى من مجاز الحذف، من مجاز الحذف. وهو ماذا مجاز الحذف؟ ما تغير إعرابه بحذف كلمة من الكلام، من الكلام، كقولهم المشهور عند النحاء عند البيانيين: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو مستعمل في لسان العرب، مستعمل في لسان العرب. يعني القرية لفظ قد يراد به البنيان وقد يراد به أهلها. إذا كان كذلك حينئذ إذا أريد به البنيان والمراد به السؤال إنما يتوجه إلى من؟ إلى أهل القرية لا إلى ذاتها، حينئذ يكون على حذف مضاف. إذا مجاز الحذف ما تغير إعرابه بحذف كلمة من الكلام، كما في قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وكذا يقال في ضده، هذا يصح في مواضع دون مواضع، لذلك يمثلون في مثل هذا الموضع في شرحات الألفية: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، جاء ربك أي جاء أمر ربك، كما قالوا هنا: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. لكن هذا المثال هنا قد يستقيم واسأل القرية، لكن وجاء ربك، جاء أمر ربك، هذا باطل. لماذا؟ لأن الأصل قبل ذلك، لأن الأصل في الأفعال المسندة إلى الباري جل وعلا الحقيقة، الأصل الحقيقة، هذا أشد من دفع كون المركب أنه ليس فيه مجاز، لا، وإنما تقول إذا أسند الفعل إلى فاعله فالأصل ماذا؟ الحقيقة. ولذلك إذا قيل قام زيد وأكل عمرو ومرض محمد وسافر خالد، هذه أفعال مسندة إلى فاعلها، الأصل فيها الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة. إذا دل دليل كما في وسع القرية، إذا كانت القرية هي البنيان فلا يتوجه إلى السؤال، ثم قرينة لا إشكال نقول ماذا؟ حذف المضاف إليه. لكن جاء ربك، الأصل اتصاف الباري جل وعلا بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، إذا لا مانع أن نقول بأن الأصل هو الحقيقة فنتمسك به. ثم إجماع السلف على ذلك، فالنقاش يكون من جهتين، لا من قال المجاز، إنما نقول الأصل هو الحقيقة. ولذلك هم يقررون ذلك أنه لا يعدل إلى الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، استحال يعني بلغ مبلغ أشد، ليس التعذر فحسب إنما الاستحالة، وحيثما استحال الأصل أي الحقيقة ينتقل إلى المجاز، يعني لا ندعي المجاز إلا إذا استحال، وهنا لم يستحل. إذا استحال في عقولهم فهذا لفساد في فهمهم لنصوص الصفات، وأما ما فهمه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم لم يستحل في عقولهم أن يجعلوا هذه الصفات متعلقة بالباري جل وعلا على ما يليق به. ومعلوم أن المجيد صفة ثابتة للباري، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته، متى ما شاء جاء ومتى لم يشاء لم يجي، حينئذ نقول على ظاهرها. إذن القاعدة حذف المضاف، إقامة المضاف إليه مقامه قاعدة صحيحة، لكن قد تطبق في مواضع ولا تكون تلك المواضع صالحة لأن تكون أفرادا لهذه القاعدة، تبي لهذا القاعدة قد تكون صحيحة. المجاز في أصله ثابت ولا إشكال فيه، لكن استخدام المجاز واستعماله وطرده في كل موضع حتى فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا وأسماء الصفات هذا ممنوع، وما قرروه هم في علم البيان يدل على ذلك دلالة واضحة بينة. وليس كلما أكثر البيانيون في تحريف بعض النصوص أو كثير من النصوص بحجة المجاز ليس ذلك بموجب لدفع المجاز من أصله، ليس بموجب لدفع المجاز من أصله، لأن البعض قد ينكر المجاز لكثرته. نقول كذلك القياس في أصله صحيح، وما أكثر الأقيس الفاسدة عند أتباع المذاهب الأربعة المتأخرين، بل هي أشد فسادا من استعمال المجاز، لأن المجاز أمر لغوي لا ينبني عليه حكم شرعي. إذا أخرجنا آيات النصوص أو نصوص الصفات، لكن القياس هذا ينبني عليه ماذا؟ أحكام شرعية حلال وحرام، ومع ذلك يقيسون أقيسة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. هل فساد استعمال هذه الأقيسة نرجع إلى الأصل القياس، القياس باطل من أصله؟ هذا تحكيم للعقول، هذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان؟ قل لا، القياس في أصله مجمع عليه بين الصحابة، إجماع الصحابة على القياس في الجملة، لكن سوء استعمال بعض الفقهاء أو الأصوليين في التوسعة فيما يتعلق به القياس نقول هذا اجتهاد، بمعنى أنه قد يزاد في بعض المسائل المتعلقة بالأصل المتفق عليه، فعندنا أصل متفق عليه ثم زيد عليه بعض الزوائد، نقول هذه الزوائد هي التي ينظر فيها، هل هي مقبولة أو لا؟ هل هي مقبولة أم لا؟ حينئذ نقول إذا رفضنا هذه الأقيسة قلنا هذه أقيسة باطلة، لا نرجع إلى الأصل إلى القياس فنبطله من أصله. إذن واسأل القرية مثال صحيح، وجاء ربك مثال فاسد، واسأل القرية دلت القرينة، قلنا بأن القرية هنا هي الأبنية، أن القرية جماد والجماد لا يسأل، والجماد لا يسأل. إن قيل يعقوب نبي ويحتمل قل لا، المعجزات والآيات لا تثبت بالاحتمال، لابد من نقل، والاحتمال هذا فيه شيء من الضعف. وأما جاء ربك جاء من ربك هذا باطل مردود على أصحابه، ليس كمثله شيء مثال صحيح، لأنه ماذا؟ ليس كمثله شيء، وكاف هنا زائدة، غيرت الإعراب أم لا؟ غيرت الإعراب، هذا يسميه بعضهم به مجاز الحالفين. قال هنا أي من مضارع ما ذكره، من سعى ومن غدا ومن ربع، من مجاز الحذف ليس على ظاهره، أي من سعى أي من مضارع سعى، ومن غدا أي من مضارع غدا، ومن رمى أي من مضارع غدا، أي من مضارع ما ذكر، لأن الأمر مأخوذ منه، يعني مشتق ومقتطع من فعل الأمر لا من فعل الماضي. قال: والأمر من خافق في العقاب ومن أجاد أدد الجواب. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. والأمر من خاف، لما فرغ الناظم من بيان كيفية صوغ الأمر من الناقص الذي الذي لامه حرف من حروف العلة يسمى ناقصا عند الصرفيين، انتقل إلى ماذا؟ إلى كيفية صوغه من المضارع الأجوف، أو ما كانت عينه حرفا من حروف العلة. حينئذ كيف نأتي به؟ قال: والأمر من خاف خفي العقابة، يعني والأمر المصوغ من مضارع خاف وخشي العذاب، حينئذ تقول ماذا؟ خافي العقابة. ما الذي صنعت؟ خاف يخاف، ارجع للأصل، يخاف يخاف. إذن إعرابه يكون بماذا؟ يلزم بماذا يخاف؟ بالسكون. إذن نبقى على الأصل السكون. إذن يبنى يبنى الأمر منه على السكون. إذن احفظ هذا، يخاف الياء تحذف، صار ماذا؟ صار خاف، تقى ساكنان الألف والفاء، الألف والفاء. ماذا نصنع؟ وجب حذف العين الذي هو ماذا؟ الألف، أصلها خوفا، يعني الألف المنقلبة الواو، لأنك تقول المصدر خوف. إذن خاف يخاف، خاف خوفا، خوفا خوفا، حينئذ نقول خوفا، هذا الأصل. تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فوجب قلب هذه الواو ألفا. في المضارع يقال يخاف. إذن أسقطت حرف المضارعة ثم ما بعده متحرك، فلا نحتاج إلى همزة الوصل. حينئذ خاف، هذا الأصل. حينئذ تقى الساكنان والألف يتعذر تحريكها، فوجب حذفها، وما قبلها دليل عليها، صار ماذا؟ خف. صار خف على وزن فل، أحسن، على وزن فل، خف على وزن فل. باع يبيع، الأمر منه بع، باع يبيع مثله، باع يبيع. خاف هذا للواوي، وباع للياء. قال: والأمر من خاف خفي العقابة، أي قولك خفي العقابة محذوف العين، عين الكلمة، والألف في العقابة للإطلاق. ومن أجاد أجد الجواب، قول فيك السابق أجاد، لكنه مزيد بالهمزة، أجاد. أجاد تقول في الأمر منه أجد، أجد، مع أن المضارع منه ماذا؟ يجيد. جاد أجاد يجيد، يجيد. أين الهمزة؟ هو على وزن أفعل، أجاد أفعل، مثل أكرم، أكرم أوضح ثم نأتي لهذا. أكرم على وزن أفعل، أفعل. المضارع من أكرم يكرم، ومعلوم أن حرف المضارعة يزاد على الماضي، ضارب يضرب أضرب دون تغيير. لكن هنا فيما جاء على وزن أفعل يقولون فيه ماذا؟ أنه تزاد أحرف المضارعة وتحذف الهمزة التي همزة قطع والتي هي زائدة في الماضي. حينئذ يقال يكرم ونكرم وتكرم. هي حينئذ لماذا حذفوا الهمزة؟ قالوا أصل حذف الهمزة هنا فيما إذا أريد به الفعل المضارع الذي هو للمتكلم وحده أو لمن معه أحد، وحده المتكلم المفرد، مثل ماذا؟ أكرم، أكرم، أكرم، أكرم، أكرم، الهمزة مفتوحة، أكرم الهمزة مضمومة. هل هي عينها حركت بالضم؟ الجواب لا، الأصل أكرم، أؤ، حينئذ حصل استثقال على اللسان، اجتماع همزتين متتاليتين أولهما مضمومة والثانية مفتوحة، حصل استثقال على اللسان فحذفت الهمزة التي هي همزة الكلمة، التي هي الهمزة الأصلية للكلمة باعتبار الزيادة، حينئذ صار أكرم. قيس طردا للباب كذلك يكرم، والعاصر يؤكرم، نؤكرم، تؤكرم، قالوا هذا طردا للباب والأصل فيه ماذا؟ الهمزة. كذلك أجاد أجيد وأجيد أجاد مثل أكرم نجيد تجيد إلى آخره. فالأصل في مكان على وزن أفعل أن تبقى الهمزة في المضارع، لكن لما اجتمع في المتكلم مثل أكرم اجتمع فيه الهمزتان حذفت الهمزة الأصلية، حذفت الهمزة الأصلية. ومن أجاد تقول حينئذ جاد يجيد أجيد رجع إلى أصل، لما حذف ياء المضارعة رجعت الهمزة التي كانت بسبب ماذا؟ بسبب حرف المضارعة. يعني أجاد أجد أجد، من أين جاءت هذه الهمزة؟ ليست همزة وصل، هذه همزة قطع. من أين جاءت؟ أصله المضارع يجيد، ليس عندنا همزة وصل. تقول لا، ليس عندنا همزة قطع، عندنا همزة قطع لكنها حذفت لعلة وهي ماذا؟ وجود الياء. فلما حذفت الياء رجعت، ولذلك قيل أجد أجد الجواب. وإن يكن أمرك أجد الجواب، الألف هذا للإطلاق. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثة. لماذا لم تحذف الألف من الأجوف إذا كان الإسناد هنا إلى ياء المخاطبة؟ لماذا؟ لأن السبب الذي من أجله حذفت الألف في المخاطب المفرد خاف غير موجود، سبب غير موجود، هناك السكون وهنا ليس بساكن، لأنه يعرب بماذا في الأصل المضارع؟ بحذف النون. إذن خافي ليس البناء فيه على السكون، إنما البناء فيه على حذف حرف العلة. إذن فرق بين خاف وبين خافي. خاف حذفت الألف للتخلص من تقل الساكنين، لأن خاف فعل أمر مبني على السكون كأصله الفعل المضارع، وخافي هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأن أصله الفعل المضارع يلزم به بذلك. إذن لم تحذف الألف هنا لعدم وجود المقتضي لذلك، ولذلك بقيت على أصلها. قال فإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، خافي رجال العبث في إثبات عين كلمة من خافة إضافة الرجال إلى العبث. والأمر هذا مبتدأ من خافة، خافة من حرف الجر، وخافة هذا مجرور محكي، خافة متعلق بمحذوف ويجب الحذف في وقوع حالة من المبتدأ على مذهب سيبويه، أي حال كونه مصوغا من خافة أو صفة، أي المصوغ من خافة، خافي العقاب هذا الخبر. والأمر من خافة حالة كونه من خافة أو صفة له مصوغ من خافة، حينئذ يأتي الخبر خافي العقاب ألف للإطلاق. ومن أجاد هذا مجرور محكي، أجيد الجواب معطوف محكي على خافي العقاب ألف للإطلاق. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل، وإن حرف شرط، يكن هذا فعل الشرط فعل مضارع ناقص، أمرك هذا اسم يكن للمؤنث هذا الخبر جار مجرور متعلق محذوف خبر، خبر يكن. فقل فوقع في جواب الشرط إن، فقل لها جار مجرور متعلق بقوله قل، خافي هذا مقول محكي، مقول محكي، خافي من أنت، وليا فاعل رجال العبث مفعول به، رجال هذا مضاف والعبث مضاف إليه وهو اللعب من إضافة المؤثر إلى أثره. قال الشارح أي إذا أردت صيغة الأمر من المضارع الأجوف، إذا أردت صوغ صيغة الأمر من المضارع الأجوف وهو ما عينه حرف علة كمضارع خاف وهو يخاف، وأجاد مضارع أجاد وهو يجيد حذفت الهمزة طردا للباب لأنها تحذف مع همزة أنيت أكرم أجيد إلى آخره، فاحذف الوسط، يعني فاحذف من ذلك المضارع الوسط. قال فسر الوسط الذي هو عين الكلمة أي حرف العلة. لماذا؟ لملاقاته ساكنا، لملاقاته أي الوسط ساكنا وهو آخر الفعل، إذن التقى ساكنان الوسط الذي يعين الكلمة مع الحرف الأخير الساكن سكون بناء، فتقول في أمره خاف خف وأجد وقل وبع. قل أصله ماذا؟ أصله قل على وزن فول على وزن فل، هذا فل قل الأصل يقولون يقولوا كذلك يقولوا يقول قل. إذن الضمة هنا معتبرة بعد النقل يقولوا يقولوا استثقلت الضمة على الواو فحصل إعلال بالنقل وقد وجد شرطاه وهو أن يكون ما قبله حرفا صحيحا وأن يكون ساكنا وهنا القاف حرف صحيح وكذلك هو ساكن إذن يقول هذا أصل يقول يقول حينئذ يقول ماذا صنعت إذا أردت الأمر حذفت حرف المضارعة وبنيت آخره على السكون صار قول اجتمع ساكنان الواو واللام التي حرف الأخير بناؤها بناء وسكونها سكون بناء حينئذ امتنع تحريك الواو امتنع تحريك الواو حينئذ صار ماذا صار قل ومثله بع وقل وبع كما يحذف الواسط إذا أسند الأمر المصوغ من ذلك يعني المضارع الأجوى إلى نون النسوة خفنا ها خفنا خفنا شرابه مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون النون فاعل طيب قبلها فعل أمر مبني على أنت ترجع إلى الفعل المضارع هذه نون الإناث ما حكم فعل ما حكم الفعل المضارع مع نون الإناث يبنى على السكون الأمر منه كذلك الأمر منه كذلك فلا أشكال إذا أشكل عليك ترجع إلى الأصل رحمك الله الأصل ما هو أن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون الإناث على السكون كذلك فعل أمر منه حينئذ يقال يخفنا يا خفنا إذن يخفنا فعل مضارع مبني مثل يرضعنا والوالدات يرضعنا حينئذ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث ونون الإناث فاعل ماذا تصنع ها في الـ في الـ في الأمر تحذف حرف مضارعة ماذا صار ها يخافنا خافنا هل عندنا حذف ليس عندنا حذف الحذف في الأصل الحذف فيه في الأصل يخافنا إذن ماذا حصل سكنت الفاء لاتصال نون الإناث بها وقبلها ألف عذبت الألف يخافنا يخافنا حينئذ الإعلال الموجود في الأصل موجود في الفرع فتأتي إلى المضارع فيكون جاهزا بالحذف ليس عند الالتقاء ساكنين كما هو تأخذه يخافنا إذن تحذف حرف المضارع صار خافنا هذا الأصل لكن أنت تقول ماذا خفنا تغير الحركة من الفتح إلى الكسر لماذا؟ لأن العين محذوفة العين محذوفة وأصل خاف من باب خوف فلو قيل خافنا حينئذ التبس بابه فعل بفعل فلابد من دليل يدل عليه ابتداء فبدلوا غيروا حركة الخاء من الفتح إلى الكسر لأن يخاف أصل ماذا؟ الخاء هذه فاء الكلمة والفعل هنا ثلاثي كذلك خاف خاف ثلاثي وكل ثلاثي مفتوح الفاء صحيح كل ثلاثي مفتوح الفاء فعل فعل فعل ليس عندنا فعل وفعل إلى آخره وإنما عندنا فاء تزمت الفاء بالفتح والخاء مفتوحة هنا إذن الأصل هي ماذا الأصل الفتح يخافنا على الأصل يفعلنا هذا الأصل لكن لما جيء بالأمر حينئذ قيل خفنا نقول هذه الحركة كسر الخاء دليل على أن الباب باب فعل لأنه لو قيل خفنا مع حذف عين الكلمة لا يدرى هل هو من باب فعل أو فعل أو فعل فغيرت حركة الفاء التي هي الخاء من الفتح إلى الكسر إذن يقال خفنا هذا مما يغاير فيه الأمر الأصل لأن الأصل يخافنا بفتح الخاء إذا جاء إلى الأمر تقول خفنا يريد السؤال لماذا غيرت وبدلت سأل الله الثبات لماذا غيرت وبدلت ها نقول هنا لعلة، وهي العلة ماذا؟ كونه قد يلتبس باب فعل بفعل أو فعل، لا يدرى هل هو ما بفعل أو فعل أو فعل، حينئذ نقول تكسر الفاء. قال هنا كخفنا وقلنا وبعنا، بخلاف ما إذا أسند إلى ضمير المؤنثة، بخلاف ما أسند إلى ضمير المؤنثة المخاطبة كخافه، فإنه لا يحذف منه عين كلمة الذي هو الوسط، الحرف الوسط الذي هو عين كلمة لا يحذف. لماذا؟ لانتفاء العلة، وهي التقاء الساكنين، ليس عندنا التقاء ساكنين. وذلك الحكم المذكور، يعني حذف الوسط من الأمر المصوغ من المضارع الأجوف إذا أسند إلى المخاطب أو إلى نون النسوة. وذلك الحكم المذكور كائن بخلاف حكم ما إذا أسند الأمر المذكور إلى ضمير المؤنثة المخاطبة كخافي رجال العبث، فإنه لا يحذف، هذا تعليل، فإنه لا يحذف الوسط منه لانتفاء العلة، يعني علة حذفه والتقاء الساكنين، كما لا يحذف إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع، تثنية أو جمع، يعني ما كان أجوف، الأجوف إذا أسند إلى المفرد المخاطب حذفت عينه خف، كذلك إذا أسند إلى نون الإناث بقي على الأصل أو حذف العين خفنا، إذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة بقيت العين تقول خافي، إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة خافا، إذا لم تسكن الفاء، لم يلتقي عندنا ساكنان، حذفت في خاف لأن الألف التقت بساكن بعده هو الفاء، وأما خافا فليس البناء على السكون وإنما البناء على ماذا؟ على حذف النون. إذن انتفت العلة التي من أجلها حذفت الألف الذي وسط العين في خاف، في خف، حينئذ نقول خافا قولا بيعا خافوا قولوا بيعوا كما هي، لا تحذف العين لعدم وجود الموجب لذلك، كخافا وخافوا وقولا وبيعا وقولوا وبيعوا. إذن القاعدة هنا فيما إذا أمرت من المعتل الأخير حينئذ يحذف حرف العلة الذي هو اللام، كسعة واغد وارمي، وإذا كان أجوفا، وإذا كان أجوفا حينئذ نأتي بماذا؟ نفصل بين ما كان المخاطب فيه مذكرا واحدا أو نون الإناث وبين غيره، في النوعين الأولين تحذف عين الكلمة فيقال خف وخفنا لوجود التقاء، وخفنا لوجود التقاء الساكنين. وأما إذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة أو ألف الاثنين ضمير التثنية أو ضمير الجمع حينئذ يقال خافي خافا خافوا مع بقاء وسط العين. قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا ما يتعلق به فعل الماضي وفعل الأمر، عقد فصلا خاصا أو بابا خاصا بالفعل المضارع، لأنه يعني سما وعلى على أخويه، هو أشرف الأفعال أعلاها، إن كان يؤخر في الذكر لكثرة الكلام فيه ولقلة كلام ما يتعلق بما سبق. باب الفعل المضارع، أي هذا باب يذكر فيه ما يتعلق به بالفعل المضارع الذي هو أحد أقسام مطلق الفعل، لأنه سبق أنه قسم مطلق الفعل إلى ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع. قال رحمه الله تعالى: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وإن وجدت أيها السائل في كلام العرب همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، كم حرف؟ همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، هذه أربعة أحرف، وهي التي جمعها بعض في قولهم أنيت نأيت أنيت، همزة والنون والياء والتاء، هذه تسمى كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تسمى أحرف المضارعة، هي علامة لكون مدخولها فعلا مضارعا، بمعنى أنها إذا وجدت وجد ما بعدها المعلم، وهي مطردة. وإن وجدت همزة، هذه ليست مطلق الهمزة وإنما هي همزة معينة لتفترق هذه الهمزة عن همزة تلتحق بالفعل الماضي، لأن هذه الأحرف نأيت كما أنها توجد في الفعل المضارع كذلك توجد في الفعل الماضي، لكن شرطها في الفعل المضارع أمران: أن تكون زائدة، الثاني أن تكون لها معان خاصة، ولذلك لها حقيقة عرفية. فإذا قيل اتصل به أحرف المضارعة له معنى خاص عند النحاة، إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى المراد، وليس المراد مطلق الهمزة ولا مطلق النون ولا مطلق التاء ولا الياء، وإنما همزة زائدة بمعنى خاص، النون زائدة بمعنى خاص، تاء زائدة بمعنى خاص، ياء زائدة بمعنى خاص. حينئذ لا يعترض بوجود بعض هذه الأحرف في الفعل الماضي، لأنها إن وجدت إما أن تكون أصلية كأكل وينع ونفر، وإما أن تكون زائدة لا بهذا المعنى، لا بهذا المعنى. حينئذ نقول الشرط هنا أمران لابد من اجتماعهما: الأول الزيادة، فإذا وجدت أصلية في الفعل الماضي لا يعترض بها على وجودها ودخولها على الفعل المضارع، ثانيا لها معنى خاص وسنذكره، هذا المعنى الخاص يخرج به ما إذا كانت زائدة في الفعل الماضي كأكرم، أكرم الهمزة زائدة، إذا مثل همزة أكرم كل منهما زائد، إلا أن أكرم وإن كان لها معنى وهو التعدية إلا أنها لا تدل على المتكلم الذي وضعت له الهمزة أكرم، إذا ثم فرق بين النوعين. ولذلك صالح على الصحيح أن تكون هذه الأحرف الأربعة علامة تميز الفعل المضارع عن أخويه، بل هي أدق وأحسن وأطرد من لم، خلافا لما قاله مالك: فعل مضارع يلي لم كي يشم. إذن وإن وجدت، هذا فعل وفاعل، أيها السائل في كلام العرب همزة، همزة أطلق المصنف الهمزة ولابد من تقييدها، همزة موضوعة للمتكلم وحده أكرمه، مذكرا كان أو مؤنثا، يعني قد يقول زيد أكرم وقد تقول هند أكرم، هل ثم فرق في المعنى من حيث الاستعمال؟ الجواب لا، الهمزة هي الهمزة، يستعملها المذكر المفرد المتكلم وكذلك المؤنثة المتكلمة، موضوعة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، فهي موضوعة لمعنى واحد، كقولك أنا أضرب، أنا أضرب، أنا أضرب، زيد يقول أنا أضرب عمرا وهند تقول أنا أضرب عمرا إذا لا فرق، هي همزة واحدة وزائدة ومعناها واحد، يستعملها المذكر ويستعملها المؤنث، إذا لها معنى واحد. أو تاء، أو هذا حرف عطف للتنويع، أو تاء يعني تاء موضوعة للمخاطب، تضرب أنت، إذن تاء موضوعة للمخاطب مع كونها زائدة مطلقا، سواء كان مفردا فتضرب أو مثنى تضربان أو جمعا، وكل منهما إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، أو مؤنثا، وهذه ستة. وتكون التاء أيضا للغائبة: هند تقوم هي، هند تقوم هي، صارت تقوم هنا التاء تعود إلى ماذا؟ هذا حرف مضارعة تعود إلى الغائب، والغائب هنا مؤنث. وللغائبتين كهندان تقومان، وكذلك يقال ماذا؟ نعم، ولغائبتين هندان تقومان، فتان صورتان. حينئذ يصير مجموع معاني التاء ثمانية، ثمانية. لماذا؟ مفردا كان أو مثنى أو جمعا، كل منهما مذكر أو مؤنث، هذه كم؟ ستة. يزاد عليها هند تقوم الغائبة، وللغائبتين هندان تقومان، هاتان الصورتان تزاد على الست. أو نون جمع، أو نون جمع، أو وجدت نونا موضوعة لجمع مخبر، يعني متكلم يخبر عن نفسه، يعني متكلمين، حينئذ تكون النون للمتكلم ومعه غيره، نضرب نحن، أو للمعظم نفسه، للمعظم نفسه، هاتان ثنتان للنون. أو ياء، يعني أو وجدت ياء موضوعة للغائب مطلقا دون تفصيل، يعني للغائب المذكر كيضرب هو، أو للغائبتين، أو للغائبين، للغائبين، أو للغائبات. فجملة معاني الياء أربعة، جملة معاني الياء أربعة، أي إن وجدت هذه الأحرف الأربعة قد ألحقت أول كل فعل، قد ألحقت يعني زيدت، كذلك قد للتحقيق، وألحق بمعنى الزيادة، ألحقت هي الهمزة وما وما بعدها، أول كل فعل يعني في أول كل فعل، وليس المراد أول كل فعل لأن أول كل فعل هو الفاء، هو فاء الكلمة، وإنما المراد قبله. كذلك ضرب يضرب، يضرب الياء هنا ما زيدت في محل الضاد، وإنما زيدت ماذا؟ قبل الضاد، في أول كل فعل، أول كل فعل هو فاء الكلمة، وإنما تزاد ماذا؟ تزاد قبله. قد ألحقت وزيدت في أول كل فعل ثلاثيا كان كضرب، أو رباعيا كأعلم، أو خماسيا كانطلق، أو سداسيا كاستخرج. إذا مطلقا تلحق الأفعال الماضية بشتى صورها، فإنه المضارع المستعلي، فإنه أي فإن ذلك الفعل المزيد فيه إحدى هذه الأربع الزوائد بالشروط المتقدمة المضارع المستعلي، أي الذي على بإعرابه على قسميه الماضي والأمر. إذن ولذلك أشار الناظم هنا بقول المضارع المستعلي، أراد به ماذا؟ الإشارة إلى أنه قد استعلى وارتفع، استعلى يعني ارتفع وعلى على قسميه، اللذان هما الماضي والأمر، وإنما على عليهما بماذا؟ بالإعراب، على عليهما به بالإعراب، أي الذي على بإعراب على قسميه الماضي والأمر، يعني أن المضارع مزيد في أول إحدى هذه الزوائد الأربع بشرط كونها للمعاني المذكورة السابقة، فخرج بهذا الشرط نحو أكرم، أكرم هذا فعل ماضي وجدت فيه همزة زائدة، حينئذ لا نقول بأنه مضارع لأنه ليس المراد مطلق الزيادة، وإنما زيادة بمعنى خاص، هنا وجدت الزيادة لكن انتفى المعنى. كذلك نرجس ويرنأ وتعلم، فإنها ليست أفعالا مضارعة لعدم دلالة الأحرف الزوائد فيها على المعاني المذكورة، كلها زائدة، يرنأ ونرجس وتعلم، كل هذه الأحرف فيها زائدة لكنها لا تدل على معنى خاص فانتفى كونها فعلا مضارعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما فرغ من الماضي، من الناظم، ولما فرغ الناظم من الماضي والأمن يعني من بيان أحكام كل منهما، أخذ وشرع يتكلم على المضارع أي على علاماته وأحكامه المختصة به، أي أراد أن يشرع في أحكام المضارع، فذكر الناظم أنه أي المضارع ما أي لفظ ألحق بأوله إحدى الزوائد الأربع المذكورة، لكن ليس بإطلاق، وإنما بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم وحده والنون له ومن معه أو للمعظم نفسه ولو ادعاء، والياء للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا ولجمع الإناث الغائبات، والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا وللغائبة المفردة ولمثناها. هذا كله بيان لهذه المعاني المذكورة كما سبق الإشارة إليه في حل الأبيات. إذن ألحق به أي زيد على المعاني، زيد على الماضي بأوله يعني في أوله إحدى الزوائد الأربع المذكورة في كلام الناظم السابق، لكن يشترط أن تكون الهمزة للمتكلم وحده يعني المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، والنون له للمتكلم ومن معه يعني ولمن معه سواء كان واحدا فتكون للمثنى أو أكثر فتكون للجمع، والأولى أن يقال للمتكلم وغيره، لمن معه قد يكون واحدا الذي يكون مثنى، وقد يكون أكثر من ذلك فيكون المعنى جمعا. إذا نضرب كذلك نضرب يحتمل ماذا؟ معه واحد فيكون اثنين، ويحتمل أكثر فيكون ماذا؟ يكون جمعا، والمراد به من شاركه في مدلول الفعل المبدوء بالنون أو للمعظم نفسه ولو ادعاء، كما قال الشارح كقول فرعون: ألم نربك فينا وليدا، نربك نربك، هو أراد ماذا؟ أراد نفسه فقط لكنه باب التعظيم، ربك كما يقال نكتب ونفتي إلى آخره، ومعنى المعظم نفسه أي الذي يأتي بها تعظيما لنفسه بإقامة نفسه مقام جماعة، وإن لم يكن في الواقع كذلك، واستعمالها في هذه الحالة مجاز مرسل من إطلاق ما لكل على الجزء علاقته الكلية والجزئية، ولو ادعاء أي بغير استحقاق، والادعاء دعوى الشيء لنفسه بغير استحقاق. قال: والياء للغائب، يعني موضوعة للغائب المذكر مفردا، كان ذلك الغائب كقولك زيد يقوم. إذن المعنى هنا زيد يقوم هو دل على ماذا؟ على الغائبين. والاسم الظاهر عند النحاة هو غائب بنفسه، هو غائب. أو مثنى نحو ماذا؟ الزيدان يقومان، يقومان الياء هنا دلت على الغائب وهو مثنى. أو مجموعا الزيدون يقومون، الياء هنا دلت على غائب وهو جمع. ولجمع الإناث الغائبات الهندات يقمن. قال: والتاء للمخاطب مفردا، كان ذلك المخاطب أنت تقوم يا زيد، هنا خطاب للمفرد. أو مثنى أنتما تقومان يا زيدان. أو مجموعا مذكرا أنتم تقومون، هنا الخطاب وهو مذكر وهو جمع. أو مؤنثا يعني مجموعا مؤنثا أنتن تقمن يا هندات تقمن، خطاب لي جمع الإناث. وللغائبة المفردة، يعني التاء تكون الغائبة المفردة، هند تقوم هي. ولمثناها يعني مثنى الغائب الهنداني تقومان. فتحصل مما ذكر أن الهمزة لواحد، والنون لاثنين، والياء لأربعة، والتاء لثمانية من المعاني. احفظها تكون رشيدا. قال الشارح: قال بعضهم: وتمييز المضارع بهذه الأحرف أولى من التمييز بلم، وهو كذلك. قال بعضهم يعني بعض النحاة: تمييز المضارع يعني جعل علامة المضارع هذه الأحرف الأربعة مع هذه المعاني المذكورة أولى من التمييز بلم. هذا في تنكيت على ابن مالك رحمه الله تعالى، حيث قالوا: فعل مضارع يلي لم كيشم. لأن ابن مالك وتبعه ابن هشام في سائر كتبه يريان أن تمييز الفعل المضارع عن أخويه، يعني العلامة الصحيحة التي ينبغي ذكرها دون غيرها، هو لم، هو لم، وهذا ليس بظاهر، وإنما التمييز بهذه الأحرف هذا أولى. لماذا؟ قال: أولى من التمييز بلم. لماذا؟ لعدم انفكاكها عنه، وهو كذلك. يعني هذه الأحرف الأربع لا يوجد مضارع في الدنيا إلا وهو متصل بواحد من هذه الأحرف الأربعة، لكن لم، لم تفيد الجزم. وهل المضارع لا يكون إلا مجزوما؟ جواب لا. إذن قد يكون مرفوعا: يضرب زيد عمرا، أين العلامة؟ لا توجد لم، لكن يضرب زيد عمرا، يضرب الياء زائدة وتدل على معنى وهي موجودة. لن يضرب زيد، لن يضرب، يضرب فعل مضارع والعلامة الياء موجودة، لم يضرب العلامة موجودة، إذن مضطردة رفعا ونصبا وجزما، مع كونها حرفا زائدا ودالا على معنى خاص وليست مطلقة. إذن هذه الأحرف لا تنفك عن اللفظ مطلقا، بل هي متصلة بها، بخلاف لم فإنه يكون الفعل مضارعا مرفوعا أو منصوبا، وحينئذ لا توجد لم، بل في بعض الأحوال يمتنع دخول لم على الفعل المضارع. لو قال: سوف يقول، لم سوف، هل يصح؟ لا يصح. إذن امتنع دخول العلامة في بعض مفردات أو أفراد الفعل المضارع. إذا اتصل به السين مثلا وسوف، يعني لا يقول سيقول لم سيقول، هذا لا يتأتى، لا يتأتى البت. إذن تمييز المضارع بهذه الأحرف الأربعة التي التي حقيقة عرفية عند النحاة أولى من التمييز بلم، كما قال ابن مالك وغيره، لعدم انفكاكها عنه في اللفظ والاتصالها به في الخط مطلقا، يعني لا تنفك مطلقا لا في النطق ولا في الخط، وللتنصيص على جميع أمثلته نصا صريحا. تنصيص على جميع أمثلته نصا صريحا، يعني تنصيصها وصلاحيتها في جميع أمثلة المضارع، يعني لا يكاد ينفك مضارع مهما تغيرت أحواله والمراد به إلا ومعه حرف من هذه الأحرف الزائدة، فهي لازمة، لأنها من النوع الذي قيل فيما سبق أن من أحرف، من الأحرف ما ينزل منزلة الجزء من الكلمة. أحرف المضارع كذلك هي جزء من الفعل المضارع، وكذلك لم ليست جزءا من المضارع. إذن أيهما أولى أن يعلم به؟ ما كان جزءا أو ما كان منفصلا خارجا؟ ما كان جزءا. ولذلك قالوا للتنصيص على جميع أمثلته بخلاف لم، بخلاف لم يعني أمثلة المضارع في جميع ذلك، أي لانفكاكها عنه في اللفظ والانفصالها عنه في الخط ولعدم صلاحيتها في جميع أمثلته، بمعنى أن ثم أمثلة للفعل المضارع لا يصح دخول لم عليها، نحو ما سيضرب زيد عمرا، فإنه لا يقال فيه لم سيضرب لتضادها مع السين في المعنى، لم تقلب الفعل إلى الماضي والسين تجعله في ماذا؟ في المستقبل، إذن تضاد. وإذا كان كذلك امتنع دخول لم على الفعل المضارع المقرون به بالسين الدالة على الاستقبال. إذن وجد بعض أفراد الفعل المضارع ولم تتصل به لم، وهذا مراد بقوله وللتنصيص على جميع أمثلته، يعني مع الأحرف الأربعة بخلاف لم، فإن بعض أفراده لا يدخل عليه لم. قال وعليها اقتصر ابن مالك في التسهيل، وكذلك في الألفية عليها على ماذا؟ لا عليها، هو قال في التسهيل ولم يقل في الألفية. لا الألفية مختصرة للكافية الشافية ليس للتسهيل، هو يقال له نظم التسهيل في الكافية لكنه اختصرها فيه في الألفية، يعني خلاصة، لذلك تسمى عند بعض الخلاصة، هو نص على ذلك. وعليها أي على أحرف المضارعة اقتصر ابن مالك في التسهيل، وأما في الألفية فنص على أنها ماذا؟ أن العلامة هي لم. وعليها أي على أحرف المضارع اقتصر ابن مالك في التسهيل، ويعلم مما قررناه يعني من شروط زيادتها في أول المضارع أن نحو أكرم ونرجس ويرنى وتعلم ليست أفعالا ما مضارعة، لعدم دلالة الأحرف الزوائد فيها على المعاني مع كونها ماذا؟ مع كونها زائدة، إذن اجتمعا في قيد في شرط وانتفى الشرط الثاني، لعدم دلالة الأحرف الزوائد على فيها على المعاني المتقدمة يعني السابقة التي نص عليها فيما مر في بيان معاني الأحرف الزوائد، من كون الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم ومعه غيرهم. قال بل هي أفعال ماضية، يعني إذا لم تكن كذلك حينئذ تكون أفعالا ماضية، بل هذه الأفعال المذكورة من نحو تعلم وأعلم أفعال ماضية، لعدم دلالة زوائدها على المعاني المتقدمة في أحرف المضارعة يقال نرجس زيد الدواء بفتح النون وسكون الراء وفتح الجيم إذا جعل فيهم نرجس أو النرجس كسر النون وفتحها وكسر الجيم إلى غير، وهو نبت ذو رائحة طيب. على كل مراد بها أن هذه أفعال ماضية وليست أفعال مضارعة مع كون الأحرف الأولى فيها زائدة وليست أصلية، لكن انتفى الشرط الثاني وهو دلالته على المعاني. فأنت له تصدى، تصدى فعل ماضي أو مضارع؟ ماضي مضارع قولان. لا إله إلا الله. فأنت له تصدى نارا تلظى تنزل الملائكة. هذه كل أفعال مضارعة حذف اجتمع فيها تاءان مثل أؤكرم أؤى صار فيه ثقل، تصدى أو تاتى صدى، نارا تلظى تاتى لظى، لو تقرأ كذا في ثقل، تاتى لظى تنزل الملائكة تاتى نزل، اجتمع عندنا تاءان، تاء هي حرف مضارعة وتاء هي أصلية، تصدى تاتى صدى، التاء الأولى حرف المضارع والتاء الثانية هي الأصلية، اختلف النحاة لابد من الحذف، اتفقوا على الحذف لكن اختلفوا في أي الحرفين يحذف، والصواب أن الذي يحذف هو الحرف الأصلي، حرف الأصلي ماذا؟ لأنه حرف مبنى، وأحرف المضارعة حرف معنى، وإذا تعارض معك حذف أحد الحرفين المبنى أو المعنى فحذف المبنى أولى، لأنه ليس بكلمة هو جزء كلمة، فإبقاء كلمة مستقلة بذاتها أولى من بقاء حرف وحذف كلمة مستقلة بذاتها. إذن تتصدى نقول الموجود هنا تاء المضارعة، وأما التاء الأصلية التي هي في الماضي فهي محذوفة طلبا الخفة لكثرة الاستعمال، ومثل تلظى وتتنزل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه. عربنا البيتين السابقين. طيب، وإن وجدت الواو سينفية أو عاطفة. إن حرف شرط، حرف شرط يعني يطلب فعل الشرط وجواب الشرط. إن شرطية تفيد التعليق. وجدت هذا فعل وفاعل، فعل وفاعل، هو فعل وفاعل. وجدت فعل ماضي مبني على ماذا؟ فتح المقدر. فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، كذلك لماذا؟ اتصاله بضمير رفع متحرك. لكن أين الحرف الذي يقدر عليه فتح المدغم؟ وجدت، وجدت يقلب تاء همزة، إذن الفاعل التاء. همزة هذا مفعول، مفعول به. وجدت همزة أو حرف عطف ويفيد التنويع. تاء معطوف على المنصوب، معطوف على المنصوب، منصوب نصبه فتح ظاهر على آخره. أو وجدت نون جمع، نون معطوف على همزة، لأن يعني المعطوفات دائما إذا جاء بالواو أو يعني بما لا يقتضي الترتيب، حينئذ يكون عطف على الأول. فهنا التاء معطوف على همزة، نون جمع معطوف على همزة، ياء معطوف على همزة، لأن أو لا تقتضي الترتيب أبدا. أو نون جمع إذا معطوف على همزة، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتح ظاهر آخره. نون مضاف وجمع مضاف إليه. مخبر بكسر الباء على وزن مفعل اسم فاعل، هذا صفة لجمع، جمع مخبر ليس صفة لنون، ولا قال مخبرا، وإنما قال نون جمع مخبر، أي الجمع يخبر عن نفسه. أو ياء معطوف على همزة، قد ألحقت، قد للتحقيق، ألحقت ألحق فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة الذي يسمى مبني للمجهول. قد ألحق، ألحق، ألحق، إذن ألحقت هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى همزة وما بعده، همزة وما عطف عليه، همزة وما عطف عليه. أول كل فعل يعني في أول، إذا صلح أن يقدر فيه معنى فيه فيكون ماذا؟ يكون ظرفا، إذن هو منصوب على الظرفية. أول مضاف وكل مضاف إليه، كل مضاف وفعل مضاف إليه. ولك أن تقول أول منصوب على نزع الخافض في أول، والمراد بالأول هنا ما قبل الحرف، يعني أول كل فعل الأصل فيه ماذا؟ أنه فاء الكلمة، ضرب فعل، إذن تزاد في محل الفاء فعل ضرب، تحذف الضاد وتأتي به بالحرف، لكن ليس هذا المراد، إنما المراد في أول يعني قبله بقربه. فإنه الفاء وقع في جواب الشرط، أين الشرط؟ وإن، إن وجدت هذا إن وشرطها. فإنه الفاء وقع في جواب الشرط، إن حرف توكيد، حرف نصب وتوكيد، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، المضارع هذا خبر إن، المستعلي هذا نعت وصفة للمضارع. جملة إن اسمية من اسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه، هذا الجواب، فإنه، فإن وجدت همزة وما عطف عليه في أول الفعل فإنه المضارع المستعلي على أخويه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ليس الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور، قد قال الشارع بخلاف لم، وعليه اقتصر ابن مالك. هذا يرجع إلى التسهيل نفسه، ظاهر أنه أراد به ماذا؟ أحرف المضارعة. ولو قلت بأنه أراد لم قول ضعيف، يعني لو قال وعليها اقتصر ابن مالك بالتسهيل يعني لم، ليس لا ينبني عليه شيء معنى، وعليها أي على لم اقتصر ابن مالك بالتسهيل، لكنه قول ضعيف. وعليها على أحرف المضارع اقتصر ابن مالك بالتسهيل وهو قول صحيح، لا إشكال فيه، لا يؤثر المعنى.